بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب الحيض والنفاس، وقد وصلنا فيه إلى أكثر الطهر. قلنا إن أكثر الحيض 15 يوما، وأقله لا حد له بالنسبة للعبادة وبالنسبة للعادة، للعدة مثلا اللي هي تحسب يعني حيضة، فلا بد يوم أو بعض يوم. أما أكثر الطهر فأقل أقله أقل الطهر 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، وأكثره لا حد له، لأن بعض النساء يحضن كل شهرين أو كل 6 أشهر. فيه كده بعض النساء يعني الشواذ، يعني تشذ عن النساء، بدلا من أن تحيض كل شهر تحيض كل شهرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. نعم، هذا ده الغالب طبعا. أيوة، مدة الرضاعة في غالب النساء يعني لا تحيض في مدة الرضاعة، ولذلك قال أكثر الطهر لا حد له، لا حد له، لكن أقله 15 يوم. بمعنى أن الفاصل بين الحيضتين لا يقل عن 15 يوم. يعني لو طهرت امرأة ثم بعد 5 أيام جاء دم، أو بعد 10 أيام جاء دم، أو بعد 12 يوما جاء دم، أو 13، يبقى هذا الدم تابع للدم الأول، للحيضة السابقة، الحيضة السابقة، لأن احنا عندنا المالكية عندنا استظهار 3 أيام. لو جاء الدم قبل 15 يوما نستظهر ب3 أيام، يعني نشوف هل الدم ده يعني تابع للحيض ولا استحاضة، يبقى تضيف 3 أيام على الحيضة الأولى اللي هي السابقة، تضيف 3 أيام. في الوقت الذي يأتي إليها بين القطع والحيضات، دي مسألة تانية نتكلم فيها دلوقتي، التلفيق ده هنقوله دلوقتي، لكن دي مسألة مهمة جدا. يعني أحيانا الدم يأتي قبل انقطاع، قبل انقطاع 15 يوم، فهذا الدم عندنا يعني هتترك من أجله الصلاة وتمنع الجماع وتمنع الصوم إن كانت في رمضان في أيام الاستظهار الثلاثة دي. فإذا لم ينقطع بعد 3 أيام استظهار، يبقى خلاص تغتسل وتصلي وتصوم وتأخذ حكم الاستحاضة، يعني دم علة وفساد، دم مرض، يأخذ حكم السلس، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. لكن عند غيرنا، عند غير المالكية، أن المرأة تمكث عادتها، ما جاء بعد العادة وقبل 15 يوما يعد دم علة وفساد مطلقا، يعني ما فيش استظهار، إنما احنا عندنا استظهار 3 أيام للي عادتها أقل من 12 أو 13. أيوة، يعني لو الدم استمر أو عادتها هي 13 تستظهر بيومين، لو عادتها 14 تستظهر بيوم واحد، عادتها 15 يوم يبقى لا استظهار لها. نعم، عادتها 3، لا تستظهر ب3، يعني اللي عادتها 3 أو 4 تستظهر ب3، وهكذا الثلاثة دي تستظهر بها لغاية 13 يوم، 12 يوم، 13 تستظهر بيومين، 14 تستظهر بايه؟ بيوم واحد. ثلاثة أيام متطلب. لكن يعني جاءت شهر وزادت على الثلاثة. ثلاثة فقط. ثلاثة فقط. لا إن الثلاثة حتى الشيخ الدردير قال وتستظهر بثلاثة فوق عادتها. يعني إن كانت ستة يبقوا ثلاثة. ثلاثة أربعة ثلاثة. ستة ثلاثة. عشرة ثلاثة. وهكذا. بالنسبة عاد للعادتها 13 يبقى يومين، 14 يوم واحد، يعني هتستظهر بثلاثة إلى 12 يوم، إلى إيه؟ 12 يوم. زادت على 12 يبقى تكمل 15 يوم. نعم. باب الحيض والنفاس من أصعب الأبواب، خصوصا يعني في الفهم والتطبيق. ولذلك الشيخ قال وأكثره، أي الطهر يعني لا حد له، وأكثره أي الطهر لا حد له. وأما أكثر الحيض فهو يختلف باختلاف النساء الحيض، الحيض يعني جمع حائض. فإن كانت الحائض وهي من تلبست بالحيض مبتدئة، خلي بالك يعني عندنا المبتدئة والمعتادة، المبتدئة والمعتادة. المبتدئة اللي هي لسه مش عارفة طبعا تضبط العادة كم يوم. فإن كانت الحائض مبتدئة أي لم يسبق لها حيض ولم تتقرر لها عادة، فأكثره في حقها إذا لم ينقطع عنها الدم متمادد بها الحيضة أن تمكس 15 يوما، هي أكثر إيه؟ أكثر مدة الحيض. دي المبتدأ اللي لسه يأتي أول مرة. ثم ما أتى بعد ذلك واسترسل عليها فهو دم إيه؟ استحاضة، فيحكم لها حينئذ بحكم النقاء من الحيض، تغتسل وتصلي وتصوم وإيه؟ ويأتيها زوجها. هذا حكم المبتدئة. أما المعتادة فأشار إليها بقوله وإن كانت الحائض أي المتلبسة بالحيض معتادة أي تقدم لها حيض وتقررت لها عادة، فلا يخلو حالها إما أن تكون عادتها في الحيض على نسق واحد 7 أيام 6 أيام وتستمر، وإما أن تختلف يعني مرة 5 مرة 6 مرة 7. وإلى حكمها باعتبار هذا التفصيل أشار بقوله فإما أن تختلف عادتها، إما أن تختلف عادتها أم لا، فلكل منهما حكم يخص. فحكمها إن لم تختلف عادتها يعني منتظمة على 7 استظهرت، أي أن تستظهر. قال وكان حق العبارة عليه إذ الفقيه وإنما يتكلم على أحكام المستقبلة، ويكون استظهارها يعني مستقبلا على عادتها بثلاثة أيام، بثلاثة أيام ما لم تجاوز أي مدة عدم مجاوزة عادتها 15 يوما، وإلا فلا استظهار. يعني اعتادت على 15 لا استظهار له، اعتادت على 14 تستظهر بيوم، اعتادت على 12 تستظهر بثلاثة، وهكذا. كل ما أقل من هذا استظهار وإيه؟ ثلاثة أيام. ففي مثل ما إذا كانت عادتها 12 يوما فأقل أن تستظهر بثلاثة أيام إن كانت عادتها 13 يوما، وإن كانت عادتها 13 يوما استظهرت بيومين، و14 يوما عادتها 14 بيوم واحد، و15 يوما لا استظهار لها كما تقدم وكما يأتي للمصنف. وإلى حكم المعتادة لإعادتها ثابتة، وهي التي تقدم لها حيض وتقرضت عادتها، ولكن تختلف عادتها قلة وكسرة، يعني 3 أيام مثلا و7 مثلا، فتارة تكون عادتها 7 أيام مثلا، وتارة تكون أقل من ذلك أو أكثر. أشار إليها بقوله وإن اختلفت عادتها استظهرت، أي تستظهر وتبني استظهار على أكثر عادتها، أي على أكثر اعتيادها زمنا لا مجيئا، أي أكثر اعتيادها زمنا لا مجيئا، اللي هي يعني تمكث مثلا أكثر الزمن في كل شهر 7 أيام، قليل ما مثلا تقل أو تكسر. يبقى هنا مثلا في أيام السنة، يعني مثلا مدة أكثر السنة تسير على إيه؟ ثابتة، لكن تقل أحيانا وتكسر أحيانا. هذه معنى إيه؟ أكثر اعتيادها زمنا لا مجيئا. قال استظهرت على أكثر عادتها كذلك، يعني 3 أيام، أي ما لم تجاوز 15 يوما، أي إن محل استظهارها على أكثر عادتها، بمعنى أنها ثابتة على 7 في أكثر السنة، ولكن أحيانا تقل وأحيانا تكثر. هنا تستظهر على 7، تستظهر 3 على ايه؟ على 7. ما لم تكن عاد اكثر عادتها في الحيض 15 يوما، والا فلا استظهار عليها. يبقى الحكم للغالب، الحكم للغالب في الاستظهار يعني. وهي في ايام الاستظهار حائض، تاخذ حكم يعني تترك الصلاة والصوم ويحرم عليها دخول المسجد والطواف ومس المصحف وهكذا، فتمنع ما يمنع منه الحائض. فإن تمادى بها الدم إلى تمام 15 يوما فما فوقها فحكمها حكم الطاهر، يعني بعد 15 يوما هي تعتبر طاهر، يعني دم علة، تغتسل وتصوم وتصلي وتدخل المسجد، فحكمها حكم الطاهر في توجيه الصلاة والصوم وعدم القضاء، عدم قضاء الايه؟ الصلاة، عدم قضاء الصلاة، وإتيان الزوج اللي هو الوطئ يعني، ولا عبرة بتمييزه قبل 15 يوما التي هي أقل الطهر، تمييز الدم يعني هل هو دم حيض أو دم علة وفساد، لا عبرة بتمييزه. تعلم انها تستمر الى 15 يوما. ليه؟ لانه اكثر عادتها 15 يوما. حتى لو ميزت هتاخذ حكم حكم الحيض. طبعا احنا عندنا المالكية والشافعية بالذات، عندنا مذهب اللقط. اللقط يعني ان ايام الحيض تلتقط، يعني مثلا المرأة حاضت 3 أيام وطهرت 3، ثم حاضت يومين يبقى كده 5، ثم طهرت يومين ثم حاضت يوما يبقى كده الحيض كام؟ 8 أيام. التقطنا احنا أيام الحيض، الأيام التي لا دم فيها دي تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ، المالكية والشافعية. لكن عند الإمام أبي حنيفة وأحمد أخذوا بمبدأ السحب، يبقى اللقط والسحب. السحب يعني أن الأيام التي لا دم فيها تأخذ حكم الدم، يعني حكم الدم انسحب على باقي الأيام حتى ولو لم يكن فيها دم. خلي بالك من هذه المسألة، لأن دي نحتاج إليها في الحج، لما يكون واحد عايز الطوف طواف الإفاضة أو هتعمل عمرة وجاه الدم، تقول مثلا النهاردة ما شفتش الدم، أنا بقعد يومين ما فيش دم، يعني ينزلش دم، خلاص تغتسل وتصلي وتذهب إلى الحرم وتطوف على مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. لا، الإمام أبو حنيفة وأحمد يسحبون حكم الدم على أيام الطهر، الأيام التي لا دم فيها. هذه مسألة مهمة جدا، يعني هي مذكورة في المطولات، يعني مش مذكورة هنا. ثم قال فصل في بيان علامات الطهر، علامات الطهر، علامات الطهر من من الحيض. ونفس علامات الطهر من الحيض هي علامات الطهر من النفاس، واحد يعني لا فرق. فصل في بيان علامات الطهر. وللطهر علامتان، العلامة الأولى الجفوف، وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، لأن احنا عندنا الحيض دم أو صفرة أو كدرة. الكدرة اللي هي تشبه غسالة اللحم، يعني مية مخلوطة بالدم، يعني الخرقة تخرج بيضاء أو القطنة تخرج بيضاء، يعني لا شيء فيها، لا شيء فيها، جافة. ولا يشترط جفافها طبعا من رطوبة الفرج وبلله، إذ لا يخلو غالبا من الرطوبة طبعا، يعني الرطوبة دي أمر طبيعي يعني. لكن المهم ما فيش حمرة ولا صفرة ولا كدرة، يعني بيضاء حتى إن كانت مبلولة مش مشكلة. العلامة الثانية القصة، القصة البيضاء، وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض كماء القصة. ولذلك نساء الصحابة رضي الله عنهن يعني كنا يأتينا السيدة عائشة بالكرسف أي القطن، يعني فيها علامة الحيض أو الطهر. تقول لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترينا الماء، يعني اللي هي القصة دي، لا تعجلنا حتى ترينا الماء اللي هو الطهر، يعني لأنه أبلغ في أبلغ في الدلالة على الطهر، دليل على أن الرحم نظيف. وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض علامة على انقطاعه، لأن دم الحيض يأتي أولا كدرا أسود بحراني، ثم لا يزال يصفو إلى أن يصير عند انقطاعه كماء القصة، يعني دم أحمر كاتم بني ثم يفتح ويصير كغسالة اللحم، ثم يصير أصفر، ثم يأتي الأبيض علامة الطهر. كماء القصة فتح القاف، وهي الجير أي ماء الجير، أي الماء الموضوع فيه الجير، يعني ماء أبيض أبيض كماء الجير. والقصة أبلغ للمعتادة، اللي اعتادت القصة أبلغ طبعا، وكذا لمعتادتهما معا، يعني بالجفوف والقصة. نعم، فهي أبلغ مطلقا سواء اللي معتادة لها بس أو معتادة بالاثنين. وفائدة الأبلغية أن معتادتهما يعني تضع القطن تظهر من غير علامة وينزل منها الماء، إذا رأتها أولا لا تنتظر إيه غيره، وإذا رأت الجفوف أولا انتظرتها. اللي معتادة بالماء الأبيض القصة، يبقى لو الجفوف رأت الجفوف القطمة طلعت نظيف تنتظر الماء الأبيض. لكن اللي ما عندهاش ماء أبيض معتادة الجفوف خلاص يبقى ما تنتظرش حاجة تاني. ولذا قال فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت ندا، اللي هي ليست عادتها لإيه القصة، لأنها ممكن تنزل ممكن لا تنزل. قال فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت إيه القصة لآخر الوقت المختار، يعني في الظهر مثلا قبل إيه صلاة العصر، بحيث يسع الطهر مع إدراك 4 ركعات الفرض قبل فراغه، وهذا حكم معتادة القصة، وكذا حكم معتادة القصة والإيه والجفوف معا. وأما المبتدئة حكمها أنها لا تنتظر القصة إذا رأت الجفوف، لأنها ما تش عارفة إيه علامة الطهر عندها، إذا رأت الجفوف أولا لا تنتظر القصة، وهذا مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف في أنها إذا رأت القصة أولا فهل تطهر بها أو لا بد من انتظار الجفوف، قولان مشهوران. لكن القصة على أي حال أبلغ من الجفوف، لأنها دي آخر شيء في الحيض، دلالة على الانقطاع التام. ويجب على المرأة أن تنتظر طهرها أي علامته، أن تنظر طهرها، هي أن تنظر مش أن تنتظر، يعني تنظر إلى الطهر، يعني تشوف القصة وتشوف الجفوف. عش حتى تتأكد استعدادا للصلاة والصوم عند النوم لتعلم حكم صلاة الليل، لأنها لو طهرت هتصلي المغرب والعشاء أو ده عند الفجر عاد. ويجب عليها أن تنظر علامة طهرها عند وقت صلاة الصبح لتعلم حكم صلاة النهار، وكذا يجب عليها نظره عند غير الصبح من الصلوات وجوبا موسعا عند كل صلاة، خاصة في نهاية الحيض، في نهاية الحيض يعني معتادة 7، يبقى اليوم 7 ده إيه تنظر إلى علامة الطهر إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتدرك الصلاة بتمامها، يعني نصف ساعة مثلا. فيجب حينئذ وجوبا مضيقا، ولا يجب عليها ولا يندب لها نظره قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم، قال لأنه ليس من عمل السلف، لأنه ليس إيه من عمل السلف، اللي هو يعني اللي هو قبل الفجر بلحظة، قبل الفجر بلحظة، لكن لو قبل الفجر بساعة أو ساعتين تنظر عشان تشوف نفسها إيه هتصلي العشاءين ولا لا، هتصوم بكرة ولا لا. ثم قال الشيخ ويمنع الحيض، موانع الحيض طبعا، يمنع الحيض الصلاة والصوم صحة ووجوبا، يعني لا يصح منها إن صامت ولا يجب عليها، ولا تقضي الصلاة التي فاتتها زمنه، يعني مثلا حاضت مثلا قبل العصر يبقى سقطت العصر، حاضت قبل الظهر يبقى سقطت الظهر والعصر قبل دخول الوقت. ولا تقضي الصلاة التي فاتت زمنه. وقضاء الصوم بأمر جديد من الشارع أي دليل دل على وجوب قضائه ولم يدل دليل على قضاء الصلاة فبقيت على أصل المنع منها لوجود الحيض. وفي الحديث البخاري السيدة عائشة قالت رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى هنا ساقط عنها. هذا لكن لتكرر الصلاة لتكرر الصلاة. أما الصوم فإنه مرة في العام. ويمنع الحيض أيضا الطلاق فيحرم أن يطلقها زمنه زمن الحيض. وإذا وقع ونزل وطلقها في الحيض أجبر على الرجعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر أمره إيه؟ قال مره فليراجع. قال لأبيه وتحسب طلقة مع الاسم أنه طلاق بدعي عند جمهور العلماء إلا الظاهرية يعني هم الذين إيه؟ قالوا لا يقع. أجبر على الرجعة إن كان الطلاق رجعيا خلاص يبقى انتهت. إذا كان مكملا للثلاث انتهت. ولا تبتدئ فيه العدة ولا تبتدئ المرأة يعني فيه العدة بل مبدأها من الطهر الذي بعده. هو يحرم علشان تطويل العدة يحرم الطلاق في الحيض لأجل تطويل العدة لأنه لا يحسب إلا بعد إيه؟ انتهاء الحيض أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. إذ الأقراء عندنا المالكية مفسرة بالطهر ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. وأما من توفي عنها زوجها طبعا وهي حائض طبعا فتحسب الأربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة ولا عبرة طبعا بالحيض. وإنما يكون طلاق الحائض حراما إذا كان مدخولا بها. أما المطلقة قبل الدخول فيجوز طلاقها طبعا إيه يجوز طلاقها في الحيض لأنه لا يعلم هي حائض أو لا لأنها في بيت أبيها أو كانت غير حامل طبعا إيه أما غير المدخول بها وكذا الحامل فلا حرمة إيه في طلاقها. إذ حرمة طلاق المدخول بها في الحيض معلل بتطويل العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها وعدة الحامل وضع حملها على كل حال يعني حتى لو نزل من الحائض دم لا عبرة به لا عبرة به لأن طبيعي عدتها إيه؟ وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويمنع الحيض أيضا مس المصحف وقراءة القرآن. قال بهرام والمشهور أنها تقرأ القرآن تقرأ القرآن في غير إيه؟ في غير المصحف أو تقلب المصحف بأعواد أو سكين نعم إلا المعلمة إلا المعلمة يجوز لها أن تمس في مقام التعليم فقط. المعلمة يجوز لها أن تمس المصحف. الشيخ الدردير رضي الله عنه المعلمة والمتعلمة المعلمة والمتعلم يجوز لهم القراءة ومس المصحف. الشيخ الدردير رضي الله عنه في الشرح الصغير أجاز هذا. ما عندناش إلا إحنا المالكي دي فقط المسألة دي بس. لكن باقي العلماء منعوا خالص منعوا مس المصحف للحائض لأن قال الفرق بين الجنوب والحائض. الشيخ الدردير رضي الله عنه قال أن الجنب يستطيع أن يرفع الحدث بالماء لكن هذه مقيدة بإيه؟ بالزمن مقيدة بزمن الحيض 5 أيام 10 أيام 20 يوما. لو قلنا لها اترك قراءة القرآن ممكن تنسى القرآن كل شهر تترك 10 أيام تنسى. ويمنع الحيض أيضا دخول المسجد ولو مجتازا مجتازة يعني هتمر فلا تعتكف ولا تطوف لعذر في الدخول. وكذلك يمنع الحيض أيضا الوطأ في الفرج من محرمات وكذا غير الفرج طبعا مما بين السرة والركبة عشان سدا للزريعة. وكذا يمتنع الوطأ بعده أي بعد انقطاع الحيض وقبل الطهر بالماء، لأن الله يقول إيه ولا تقربن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالماء فأتهن من حيث أمركم. وكذا يحرم التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل بغير النظر يعني بالجس يعني. ويباح التمتع بما زاد إيه على ما بين السرة والركبة فما فوقهم أو أسفل منهما كاستمنائه بصدرها أو بيدها، لأن دي كان يفعل صلى الله عليه وسلم إيه يعني يتمتع بما بعد السرة والركبة، يلقي على إحداهن الثوب وشأنه بأعلاها كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. ويمنع وجود الحيض أيضا ارتفاع الحدث ولو جنابة، فإذا أرادت الحائض أو النفساء أن تتطهر من الجنابة في زمن نزول الحيض أو في زمن النفاس فلا يرتفع حدثها. يعني لو سبقت جنابة ثم نزل الحيض وأرادت أن ترفع الجنابة لا يصح، وإنما يرفعان معا في نهاية الإيه في نهاية الحيض. تغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض. دي مسألة مهمة يعني. هذا ونقف عند فصل في حقيقة النفاس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.